أما حديث لا غيبة لفاسق فهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون من قول الحسن البصري، وأحسن أحواله أن يكون من قول الحسن البصري. وأما كون لا غيبة لفاسق وعلى الإطلاق فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. إذا كان لا غيبة لفاسق على الإطلاق فماذا ألقيت للكافر؟ إذا كان لا غيبة لفاسق وعلى الإطلاق فماذا حينئذ أبقيت للكافر؟ لم يكن هناك فرق بين هذا وهذا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. بل للفاسق غيبة، وإنما مراد العلماء بقولهم لا غيبة للفاسق فيما ارتكب من هذا الذنب على وجه النصيحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه التبييض. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الأشياء ستة استثنائية مما لا غيبة له. فالإنسان فعل منكرا وسيحذر منه، أو قال فلان فعل هذا المنكر على وجه التبيين للمسلمين على وجه النصيحة، فنعم هذا ليس بغيبة بشيء، هذا ليس بغيبة بشيء. لكن أن تأتي للجوانب أخرى لم يقع في هذا الرجل بناء على من فسق من الجانب تنتهي العرضة في جوانب أخرى، فهذا غير صحيح وهذا لا يجوز. بل لو حرمة تبقى حرمته ما دام استمرا، ما دام مسلما، ما دام مسلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فلم يتبع عورة مسلم يوشك أن يتبع الله عورته فيفضح ولو في جوف رحله. إنسان لا يغتاب المسلمين بل يحفظ حرماتهم ولا يتشفى منهم، يعني يتشفى من المسلمين سيأتي يوم من الأيام وكما تدين تدان من يتشفى منك. وحين كان الإمام علي بن يحيى بن معين معنى يتكلم عن الجرح والتعديل، يتكلم في طائفة من الأئمة من أحد الجرح من أحد التعديل ولا يقصد التشفي منهم أصلا، ومع ذلك بلي أبو داود به. كان أبو داود يتكلم عن يحيى بن معين وأحيانا يقرر أصوله ويتكلم عليه وينقذ في مسائله. فلما قيل لأبي داود: هذا الإمام يحيى بن معين ما تتكلم فيه؟ قال: من جر ذيول الناس جر ذيله، من جر ذيول الناس جر ذيله. كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، يعني ظاهرة، فكانوا يتكلمون في الناس فظهر الناس لهم عيوبا. وأدركت أقواما لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فكف الناس عن عيوبهم. إذا رمت أن تحيا سليما من الألم ودينك مغفور وعرضك صين فلا ينطق منك اللسان بسواد فكلك سواد وللناس يلسم، وعيناك إن أبدت إليك معايبة فصنها وقل يا عين للناس أعينه.